من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. البحث الآخر من خصوصيات عقد الإجارة. الإجارة شأنها شأن غيرها من العقود. أصلا هو العقد معناه شنو؟ هاي دائما تعطيك أحسن حبل إذا دنيا تريد عقدة لازم أكو فرق شيء يصير. هذا التزام يسموه إذا تريد تفسره فرد التزام يصير بيني وبينك. صحيح. خب يحتاج هذا الالتزام مو من طرف واحد ومن طرف، فإذا يحتاج شيء من عندي أنا أبرزه وأنشئه ومن جانبك أيضا من أحدهما يسمى إيجابا ومن الآخر قبولا. فإذا كل عقد يتوقف على وجود إيجاب وقبول، لكن تارة يكون كل منهما لفظيا وأخرى يكون فعليا. بس فيما لو كان الإيجاب والقبول لفظيين، خب هذا لا شك فيه ماذا؟ سلطي ما قلت فيه إمضائه يصدق عقد ما دام لفظ أكل الإيجاب ولفظ أكل القبول. أما أنه هذا العقد صحيح مو صحيح لازم ترجع إلى أدلة الإمضاء من عوف بالعقود وغيره وتشوف على أنه يشمل هذا العقد أو لا. جيد. فإذا واحد قال أوفوا بالعقود، هذا حكي بيننا بعد زايد بس شيء إشارة، إذا واحد قال أوفوا بالعقود ناظرة إلى العقود المتعارفة بذاك الزمان لما نزلت الآية وكذا، بعد إذا فرد عقد الآن استصناع المعدل كذا، هذا بعد من أول قلت هذا بعد ما يشمل. وإذا قلنا لا أوفوا بالعقود مطلقة يشمل هذا صار بحث آخر. إيجاب وقبول لفظيا في مثل إجارة الدار، خب يقدر المالك الدار يقول للآخر آجرتك الدار، يقدر الطرف الآخر يجي وذاك يقبل، ويقدر يصير بالعكس كما أنا ذاك لعله على أسماعكم الشريفة فيما سبق أنه الرجل سمعت أقول هذه إجماعية، الرجل المرأة تقول زوجتك نفسي والرجل يقول قبلت، أو العكس هو يقول زوجتك نفسي هي تقول قبلت. ومن الأمور الأخرى أيضا أن الإجارة كالبيع يمكن أن تتحقق بالمعاقدات، لكن إذا تحققت باللفظيين إيجاب وقبول لفظيين لازم تكون، وإذا تحققت بالمعاطات تكون جاهزة متزلزلة تصير لازمة إذا تحققت بعض الأشياء كما حصل ذلك كما ذكر ذلك في البيع. البيع المعاطات يعني هكذا. السمعان بعد ماذا؟ هذه نظرية، نظرية أخرى تقول حتى المعاطات تكون لازمة، نشير إليها إن شاء الله. هذا خلاصة ما كلمات لعله قال يعتبر في الإجارة الإيجاب والقبول. ففي إجارة الدار مثلا قلنا الإجارة قد شنو المنفعة قد تكون عملا وقد تكون شنو سكنة كذا. أي بس هذا أنا مثال لغير العمل. ففي إجارة الدار مثلا يصح الإيجاب من صاحب الدار بلفظ آجرتك الدار، يعني بكذا بعد يذكر الأجرة، والقبول من الآخر بلفظ قبلت ورضيت ونعم أو استأجرت مثلا. كما يصح العكس فيقول الآخر المستأجر استأجرت دارك ويقول صاحب الدار قبلت. شنو في أحد من الأعلام يقول هذا لا يجوز مثلا؟ يعني يشترط أن يكون الإيجاب من لعله بعض النكاح موجود، النكاح موجود بس ما كمان لعله ما أدري ما أقدر أنسب أنا. ولذا أنك حفظت قلت ما أدعي الإجماع أن مسألة إجماع. وتتحقق الإجارة بالمعاراة، تتحقق شيلها حط يعني وتصح موجب هذا الأمر لزوم ولزوم بعد. وهي من العقود بشكل عام، الإجارة من العقود لازمة، لكن هذا دعوى اللزوم نقدر نحلف ويا فيما إذا كان كل من الإيجاب والقبول لفظيا. عليكم السلام. وهي من العقود اللازمة، فإذا من العقود اللازمة فأثر العقد اللازم شنو؟ أنه ما ينفسخ إذا أراد أحدهما اشتهاء أن يفسخ، بل يمكن فيما إذا تغاضى الطرفان يمكن فيما إذا جعل له خيار فيفسخ بالخيار، يمكن أنه إذا اشترط شرطا ولم يفي ذلك الآخر بالشرط هنا يفسخ بخيار تخلف ذاك الأول بخيار الشرط يسموه، إذا اشترط إلى خيار يسموه خيار الشرط، وإذا اشترط شرط مو اشترط الخيار وتخلف ذل بشرط أن تصوغ لي الخاتم ذاك ما وفي هنا يحق له أن يفسخ بخيار تخلف الشرط. فإذا ثلاث موارد وأمور تجوز لأن يفسخ الإجارة، واحدة تقايل وهي مرابعة الطرفين، واحدة خيار الشرط إذا جعل له لنفسه خيار، ثلاثة إذا اشترط شرطا تخلف سائغا مو شرط باطل مو بأن تكذب بأن نستجب تستغيب، لا شرط سائغ تخيط لي جبة ما إذا عقد إجارة على منزل فين هدم قبل سكنه لا هذا بعد شراء العوضين اي ذاك عيب بعد في فصل العوضين يرتبط بالعوضين مو بالعقد. قال ثلاث موارد لم يجوز، لكن هذا في المورد الاخير تخلف الشرط قلت على انه اذا اشترط وتخلف ذاك عن الوفاء بالشرط يحق لهذا ان يفسخ، هذا هم به شنو لعله شروط يعني ابتداء أن يتولد الشرط لو إذا من جبر روح للحاكم الشرعي يجبر على الوفاء إذا تعذر الوفاء حينئذ هذا بحثون إحنا بغض النظر عن ذلك جاي نتكلم في كمان بشكل عام أنه يأثم ولا ينفسخ العقد في كلامك وجوب تكليفي أكو ولكنه لعله مو هو المعروف والمشهور. المؤمن عنده شروطين، هذا يقول وجوب تكليفي يولد ذاك لازم يفي بالشرط، أما أنه إذا ما وفى أنت لك حق أن تفسخ له أثر وضعي معك مثلا. وهي من العقود اللازمة التي لا تنفسخ إلا بالتقايل واحد أو بالفسخ عند اشتراط الخيار أو تخلف الشرط والمشكوب، هذا والله والعقد إذا جرت الإجارة بمن؟ باللفظ. أما إذا جرت بالمعاقد قلنا تصح، لكن هم الصير لازمة ما يجوز فسخ إلا بأحد هذه الثلاثة. قال والمشهور جواز الإجارة المعاقدية لا لزومها، هاي من عندي لا لزومها. شفنا الشروط الثلاثة إذا كانت باللفظ. ها؟ الشروط الثلاثة إذا كانت باللفظ. لا تقول شروط. والموارد اللي يجوز لأن يفسخ أي هاي إذا باللفظ ليش؟ لأنه إذا بالهذا بعد هي مو لازمة ما يريد تقايل ما يريد خيار شرط، إذا ما كانت باللفظ وقلنا جائزة مو لازمة بعد ما تحتاج إلا يمكن مجال تقدر بعد. والمشهور جواز الإجارة المعاطاتية لا بزومها قلنا إلا إذا تصرف أحدهما في من انتقل إليه. يعني جعله لازم. خب. نجي إلى الأمر الأول. الأمر الأول هنا عدة أمور ذكرت في المتن. الأمر الأول أنه الإيجاب بما أنها عقد فلا بد من إيجاب واحدة هذا ليش؟ لأن هذا يسموه إيقاع ما يسموه حقيقة. قلنا التزام من طرفين. قال أما اعتبار الإيجاب والقبول في الأجارة فلأنها من العقود. صححها هنا بس ما جاي التصحيح بعد في الطبعة الأخرى أو الجديدة أو فلبداعة أنها من العقود، لأن كونها من العقود وحده قد ما شنو مو دليل على يقول لك هذا أمر بديهي أنها من العقود، فلذا نلتزم باعتبار الإيجاب والقبول. هكذا صححها المؤلف العبارة. وأما صحة الإيجاب والقبول بكلا الشكلين، تقدر تقدم يعني تقدر يقدر المستأجر مالك الدار أن يوجب والآخر والعكس أيضا، يعني تقدر تأدي الإجارة بستأجرتك الدار بكذا وذاك يقول قبلته، يقدر الطرف الآخر يقول استأجرته بعد ذلك وما يقول آجرته مو هو مالك الدار. أحسن. هذا خبش بالدليل على أنه يجوز كلا الأمرين. يقول هو الدليل اللي يصحح عقد الإجارة شنو ارجع له وشوفه يجوز لك النمط من العقد أو لا. أعيد واضح. وإذا رجعنا إلى دليل وهو عقد الإجارة وحده مو ما صار هذا يعني معناه مشرع. يعني إذا أكو هنا هسه بيناتنا إحنا سوينا فرد عقد جديد هسه سوينا هذا كافي مثلا أفرض عقد التأمين ما رجعنا للجعالة ما رجعنا للهبة نريد نسوي فرد عقد جديد عقد التأمين وهذا يحتاج إلى إمضاء من الشارع لو لا هجم هدام أنه يعني قعدنا بهالغرفة وشربنا شاي وقلنا خل نسوي عقد وأنت قلت هذا ما موجود مو في المنهاج لا صار لا مشكلة ها إذا سائغ لا مشكلة فيه إذا شنو سائغ خب شلون نثبت سواء كونه سائغ هذا إحنا الحجم هذا صحيح فنجي نقول خل نشوف اكو دليل يمضي هذا العقد لو لا نفتح القران بسم الله الرحمن الرحيم نشوف اوفوا بالعقود هذا عقد 100% لو لا فالعقد الايه مش نقول اوفوا وطبيعي من اول احنا هم راينا ان هالايه غير ناظره الى العقود اللي كانت في زمان اي نزولها لا تقول اوفوا بالعقد على طول شنو اسم عقد بالجنسيه انتم موظفين عن تفهم احسن الا ما خرج الدليل احسن وهذا لم يخرج فاذا هذا عقد فيشمله اوفوا والمفروض عدم شنو التخصيص بلحاظه نعم خب اذا رجعنا الى اوفوا الايه شنو تقول في بالعقد يا عقد فيدي اللي صدر الإيجاب من المالك لو لا سات عن هذا مطلق وهي بصدد البيان همات مو أنه مهملة من هذه الناحية ومهملة لا بصدد البيان فتقول لك كل شيء يسموه عقد سواء تقدم من هذا صدر من هذا الإيجاب وذاك القبول أو بالعكس ما دام يسموه عقد انت وظيفتك ان تفي به اللي نسميه عباره اخرى عن الاطلاق احكي اكثر لو بعد كافي واما صحه الايجاب والقبول بكلا الشكلين فلاطلاق الامر بالوفاء بالعقد الصادق فيه فلاطلاق الامر بالوفاء بالعقد شوي اشرب ماء الصادق هذا الإطلاق في كلتا صورتين صورة صدور الإيجاب من مالك الدار والقبول من الآخر والعكس طبيعي هسه إذا جنابك قلت أوفوا بالعقود شنو المستحب ناظرة إلما إلى العقد المتعارف اللي الإيجاب يصير مين من مالك الدار مثلا ترى هو المتعارف انت يا مات مثلا السجع مثلا السجع لا تقول لي لا شيخ جاي انا اريد ان بحث علمي مو بحث. خب تمسك ايه او روايه اخرى في باب الاجاره الصحيح لك اذا اطلاق اخر مو الا بعد ما داعي من باب المثال، لان هذه قد تكون اسهل دليل ونص متناول اليد او روايه. واضح لو لا؟ والا اذا تجاره يصدق خب بيع ما يصدق حل الله البيع ما تقدر تمسك مو تجاره اذا صدقت وحين التجاره هي مال مطلق تجاره عن تراب ما دلت لك اذا كمل بعد جيد. فهذا من باب خب نجي الى المطلب الاخر، واما صحه الاجاره بالمعاطاه. خب احنا قلنا بالمعاطاه مو الا عقد لفظ الاجاره، قبولوا ايجاب لفظيين يمكن ان يكون بالمعاطاه. المعاطاة المقصود مو إلا خرساوي تروح تقول له مم ويقول له مم، مو هذا إلا معاطاة. حكي ألفاظ إذا شنو قبل إجراء المعاملة ثم حصل تعاطي مبني على ذاك هم يسموه أو إذا كان مو مستجمع العقد اللفظي للشروط أيضا بحكم أو يسموه إيه. هسه إحنا بعد المعاطاة شنو معناها مو يمه. المهم الإجارة كما يمكن باللفظ يمكن، وشنو الدليل على ذلك؟ يقول لك هو تجيب لي دليل على أنه يجوز، لأن هي المعاطاة عقد لو مو عقد؟ عقد، لأن هو العقد معناه شنو؟ إيجاب قبول، مو معناه إلا لفظ. إيجاب هذا إبراز، إبراز هذا الالتزام النف، الاعتبار النف ثاني. انا اريد املكك هذا في البيع، او هنا انا اريد العين، او اريد املكك هنا شنو منفعه دار. هذا الشيء اللي بنفسي اريد انا ابرز، ما اكو فرد واحد تلقاه يريد يطلع الحكايه وها يروح شنو شي يقول للامام سلام الله عليه ابن روح يم البير وطلع. امير المؤمنين سلام الله عليه كان لما هذا شنو يقولون خب هذا تطلع مرة تطلع بما بالألفاظ، مرة تطلع بالكتابة. إيش هذا الكتابة يجوز إذا أنت تقدر تتلفظ دولة؟ هذا بحث آخر. مرة تطلع بما بالتعاطي بالفعل. خب ما دام يصدق عليه إيجاب وقبول، يعني ما دام يصدق عليه عقد أوفوا بالعقود مطلقة لو مقيدة باللفظ. قالت أوفوا بالعقود اللفظية. قالت مطلقة. وهي في مقام بيان. حينئذ ما يقدر، هذا مقتضى القاعدة أنه يجوز المعاطاة. أنت إذا تريد تمنع تحتاج إلى دليل. يعني صدق. لازم تجيب لي دليل تقول يا ترى الآية مقيدة بغير المعاطاة، يعني مقيدة باللفظي من العقود. وما عندنا شيء. صدق اعتباري عقدا من العرف حتى من الشرع. لا شرع مش من الشرع، هو الشرع يحولنا انفاع ذن الأدلة، وإلا هاي موجودة العقود موجودة ماذا قبل الشرع. الشرع ما اجى اخترع عقود إلا إذا أكو ركب شرائط وخرها جاب شراء وخرها جاب شرائط جديدة ذن تقريبا عقد جديد لعله كلش نادر إذا أكو عقد صدق العرف هو الأساس. صدق العرف هو الأساس. صدق العرف هو الأساس. أي أي أي. أمشي له لا. نعم. قال وأما صحة الإجارة بالمعاطاة فلأن هذا قدر ما مختص. إذا ردت تضبع بعدين الفقرة المرتبطة بالمعاطاة في البيع. شيل الإجارة حط البيع بس أغير. قول فأو أما صحة البيع بالمعاطاة وآخرها عليكم السلام. لأن هذا حكي مقتضى القاعدة، ما مختص بالإجارة ولا مختص بالبيع. وأما صحة الإجارة بس لما تريد تجيب يعني البيع بعد لا تجيب عموم بلفظ الإجارة، لازم لها متبدلة. وأما صحة الإجارة بالمعاطاة فلأن ذلك صح يعني هو مقتضى القاعدة وخلافه يحتاج الى دليل. يعني وعدم الصحه يحتاج الى دليل. هو جاي يذكرها بعدين. ف فإنه بعد صدق العقد هسه جايبين فإنه لأنه بيان علما وقلت لك قاعد على المنبر يرضون من أنت ليش قد تحكي 50 دقيقة إذا أريد تجي تخبرها بالعجل خلصة تبعد ربع ساعة وتبقى 25-35 دقيقة بالعجل لازم تحكي فإنه شنو عبد النجار تعليل علما تعليل صحة النجار لا لا كونها مقتضى القاعدة كونها مقتضى القاعدة شنو الدليل هذا الدليل فإنه بعد صدق العقد بالمعاطاة إذا تحققت المعاملة بالمعاطاة يصدق عليها عقد هاي المقدمة الأولى وتتمتها أو مقدمة وعدم انحصار تحقق العقد بما يعني يمكن أن ينشأ العقد بالمعاطاة بالفعل يعني إذا هذا المقدمة فيشمله إطلاق قوله تعالى أوفوا بالكبرى الكبرى إذا بيع كان أكو شيء وأرجع سأل الإجابة يعني عدا جيب لك شنو أرد أقول لك دليل آخر خد قول بما أن المعاطاة بيع وأحل الله بما أن تعاطي مالك الدار والمستأجر إجار وجد عموم مال إجار قلوب وسائل الشيعة هذا كان مادة هذا من بابنا مو نجي نجيب لك يعني يعني منحصر بهذا الدليل واضح؟ سويها تجارة بما أن كذا البيع أو لهذا المورد تجارة تجيب آية شنو؟ تجارة عن مطلق واضح له لا هي داخلة في التجارة يعني أي دخلها سوى في البحث الأمسي قال يشمله مطلق قوي ويكون الخروج عن ذلك والحكم ويكون الخروج عن ذلك يعني شنو جاي يفسر والحكم هذا عطف تفسير واو إذا تريد تعربه قدامه بالمالك أو بالحكم نقول واو تفسيرية عطف تفسيري يعني شنو الخروج عن ذلك يعني الحكم باعتبار اللفظ فقط يعني آية ما تشمل المعاطاة يكون الخروج هو المحتاج إلى هو المحتاج إلى دليل إلى الدليل فإذا هي صحتها مقتضى القاعدة وخلاف ذلك يحتاج إلى دليل والمفروض وقد قام الدليل في بعض الموارد كالنكاح والطلاق والنذر واليمين ويبقى غيرها مشمولا لمقتضى هل الطلاق والنذر كيف واليمين انه طرف واحد كيف يعني ليش مثل فيهم من اي نقطه ها هناك بعد مو بأوفوا بالعقود يبقى مشمول لأوفوا بالعقود الا اذا العقود تسويها شنو العقود والعهد ولو يصدق ولو على التزام من طرف شويه يريد التشجيع اي تقدر تمشيها او بدل اوفوا بالعقود احنا لانه نريد نقول على انه يا ترى الاطلاق ما يشمل الدليل دل في بعض الموارد وهي شنو النكاح طلاق النذر وان كان النكاح عقد فخرج من تحت اوفوا والنذر والطلاق والعهد ليس عقدا فيخرج من دليل اخر من اطلاق دليل اخر او اذا تريد نادر انت تطلعها من تحت او بالعقود لازم تفسر العقود شنو بالعهود والعهد مثلا شنو ولو من طرف واحد هيك جيد ماشي الحال هذا وقد فصل المرزا الناهيني الله يرحمه شيخنا اسم سامح وش العلاقه بين العهود والعقود والنسبه بينهم هذا بعد بحث اخر هذا هناك أكو آية رواية تفسر العقود في الآية بالعهد لكن يا عهد المشدد أو لا غير المشدد هذا بعد أنت استظهارك أنت أيها البقي يعني النسبة بينهم يعني هل هي مثلا مخصوصة لا كل عهد عهد كل عهد لا كل كل عقد عقد لكن كل عقد عقد لا هذا يقول أن نلتزم له كل عقد عقد لكنه كل عقد إيه يعني العمل خصوص هذا في مجال آخر لعله في كتاب البيع تطرق في المكاسب أكو تطرق إلى هذه أنه شنو المراد من العقد شنو هو العقد يعني التزام من الطرفين أو مراد مطلق العقد أو أكو تطرق إلى ذلك الجليدي هذا وقت المرزى النائين رحمة الله عليه إيش قال قال شوف أنا عندي تفصيل في قضية المعاطات لكن استشروا منشأ التفصيل أريد أن تلتفتي حتى ما أكرر لأن أنا جاي أحكيها أفصلها بعد أسويها وياك سالوفة فأنت بس التفتي رجاء المحقق النائني الله يرحمه قال أنا ما أحكم بأن كل كل إجارة تقدر شنو تقدر ماذا تقدر تجريها من خلال المعاطات تحققها من خلال المعاطات لا إذا الإجارة كانت إجارة مال أعيان إيه؟ أجر لك البيت بألف دولار هنا أنا معاطات مين وإذا كانت الإجارة على الأعمال لا أنا أكب بخشيد ما يصير معاطات لازم تجريها بمن بالألف أنا خاصص إذا تسأل المحقق النائني ليش تفرق بين ذنب الثنية يقول ها يقول التفرقة واضحة عندي سبب التفرقة والتفصيل لأن بالأعيان تعاطي يصير محققة وأسلمك العين أنت تسلم لي أجر وتعاطي متحقق فلذا نقول إن أنا عقد الإجارة حصل من خلال الأف والتعاطي فيشمله أوفو بالعقد أما إذا كانت الإجارة على الأعمال أروح أنا إلى الخياط وأبطي قطعة القماش أو أستأجر عليه من على الخياط اللي هي عمل من الأعمال خب أبطي أنا الأجرة من جهتي حصل حصل إعطاء لكن من جهته وين العمل ما جاي يقدم لي السلام العمل حتى أقول حصلت معاطات فتكون مشمولة علما لأوفو وين معاطات بس أرطيت مو تعاطي هاي مو معاطات إعطاء أحكي أكثر لو واضح صار هذا حكي من وعلى أساس ذلك فصل بين موردين إجارة الأعمال وإجارة الآذى وحكم بأن الأعيان تقبل المعاطات إجارتها بخلاف الأعمال بس هنا قد يشكل عليه في مقام المناقشة بعد واضح أبو المناقشة شيري يثبت الطرفين يدي بطل المعاطات على الأعيان لو يدي صحح المعاطات على الأعمال صح المعاطات ويصحح وش يقول؟ يقول أنت أيها النائب ستميت لك إلا في المعاطات حكما لا موضوعا حكما أنا المهم عندي شنو؟ قل لي المهم عندي قبل ما هذا قل لي المهم عندي أن أثبت حكم المعاطات وهو الصحة والجواز لو نادر عن موضوع المعاطات أثبت وبعدين أحكم أنا يفيدني شنو هسه الموضوع يفيدني الحكم هسه من خلال تحقيق موضوع من خلال تحقيق المعاطات موضوعا أو من خلال لا حتى لو المعاطات ما صدقت لأن تعاطي ما أكو من الطرفين لكن حكم التعاطي وهو الصحة ثابت هذا يكفيني لو لا فأقول لك أيها المرزى النائم السهنان المعاطات موضوعا مو صادق لأن ما أكو إعطاء من كلا طرفين لكن هذا مبحوث بالمكاسب الشيخ الأنصاري هم باحث على أنه يا إذا موضوعا ما صدق معاطات حكم المعاطات يثبت إذا حصل من جانب واحد شنو؟ اعقل طال ولا يقول مصدر ما بي فرق المشكلة، لكن أقصاه ما يبيبون إذا ما بينت بخدمتك. إذا لكن أقصاه أنت تقول حتى يصير تحت أو إيش لازم تسوي؟ عقد موجود. أقول لك أنا بالإعطاء الواحد هم ما تسوي لك عقد على وقتك أنت، هذا اللي تحتاج أنا أسوي. أنت تغير تريد عقد يصدر يعني إيجاب وقبول. أنت تتصور أن الإيجاب والقبول لابد أن يتحقق شنو؟ بفعل. لين أنا لك بفعل واحد أقدر أحقق الإيجاب دفعي لك للأجر شنو أو الثوب أو يوفر لك الثوب بعده يوفر لك الإيجاب، أخذك يوفر القبول. يعني بشكل ما أروح الساعة الآن إلى البقال بيع عند أسوي، قلت لك علبة معجون طماطم أو طماطم، إحنا نقول طماطم بالعراق، خذتها زين، جيت من هنا إدي ماك، في آخر الشهر أقول له بعدين إيه أول الشهر سليم مو أقول له زين، قلت له هذا معاطات له لا يعني بحكم المعاطات لو لا لو تقول إن أنا ما شو تقول إيه لو بلغت كان وجعلت المسيح هذا واضح لأن إيجاب وقبول لفير أنا تسوي بفعل واحد هو حصل فقط إعطاء شنو للعنب استلام للعنب إعطاء من طرفي للثمان ما أكو فتعاطي ما أكو من الطرفين وإنما إعطاء من طرف واحد. أنت قلت لك هذا هنا تقبل أنه إيجاب وقبول لو تقول هذا مو بيع يلا قل لي تقبل إيجاب وقبول خلص الإيجاب بما نتحقق بإعطائه إياي إعطاء العربة إياي واستلامي قبول صلوا على محمد وآل محمد ما يحتاج إلى طرفين أحد الإعطائين إيجاب الإعطاء الآخر شنو؟ قبول لهم الإجابة هذا نادر كما بلي إذا نادر تسوي معاطات موضوعا مو حكما إيه بس تمام الأمر إحنا مو وراء أنه لابد أن تصدق يشبه ياسر أكو لفظة معاطات بالقرآن بالرواية أضرب كمبيوتر وهذا وهذا كلمات إيه المهم أن نسوي بيع المهم أن نسوي إيجار المهم أن نسوي إيه إذا يصدق كافي أكثر بعد أشحرج لو واضح صار هذا وقد فصل الشيخ النائمي بين الإجارة في الأعيان فتصح فيها المعاطاة والإجارة في الأعمال فلا تصح فيها بتقريب تقريب أنه تفصيل هذا ليش فصل أن التعاطي يمكن تحققه خارجا في إجارة الأعيان ولا يمكن تحققه في إجارة الأعمال شلون؟ لأن فإن هذا ليش ما يمكن تحققه ونفصل لأن أحد فإن أحد الطرفين إذا دفع أجرة الخياط فلا يتحقق من الآخر تسليم العمل فيروح يحط هناك على هذا بعد ثلاثة شهور يلا يبدأ هذا بعضهم الطيران أكيد يقول لازم خمس هي قطعة القماش لأنه هون تنعي سنة سنة ونص قاعد يطيل القطعة البدلة فلا يتحقق من الآخر تسليم العمل حين دفع الأجرة بل يتحقق بعد ذلك من بعد بل بعد أن يعني إذا يطين العمل يعني يطين البدلخ القطعة مخيطة من باب تسليم من باب الوفاء به شلون إذا رحت قلت له للبقال بعد السلام قلت له تبيع لي علبة طماطم قال لي فقلت له قول بعتك بالعفو وقال بعتك وأنا قلت له قبلته عقد لفظ يعني بعدين التسليم جزء العقد لو وفاء بالعقد وفاء حتى لو ما راد يسلم لي العقد شنو خلاص بل بعدين يفسخ من باب تعذر تسليم المبيع لشيء آخر. ولا إن أنا ما هذا العمل اللي بعدين يطيني مو أنه هو إيجاب أو قبول من باب لذا قال بل يتحقق بعد ذلك من باب كونه وفاء بالعقد وليس من باب كونه محققا وإنشاء للقبول أو للإيجاب. وفيه أنت شمس إلا أعطاء من طرفين ومن طرف واحد يتحقق من خلال شنو الإيجاب وال أخذه إيجاب دفعه إيجاب استلامه. قال وفيه أنه بدفع الأجرة يمكن تحقق الإيجاب والقبول الفعليين، فبالدفع من أحد الطرفين يتحقق هو لما أنا أدفع له إيجاب. قلنا ما في الإيجاب مو إلا يصدر من مالك الدار أو من مالك المؤجر لا العمل، وإنما من الطرف الآخر. مثل كمان في النكاح أن المرأة تقول الرجل يقول تزوجتك يتحقق، وبأخذ الطرف الآخر يتحقق القبول، ولا يتوقف تحقق العقد الفعلي على صدور دفع من الثاني عند دفع الأول يعني، ولا يتوقف تحقق العقد الفعلي على تحقق التعاطي من الطرفين. العقد يتوقف على إيجاب وقبول مو على تعاطي من طرفين. إيجاب وقبول هذه بس هذا الإيجاب والقبول يتحقق ماذا؟ برمشة عندك أنت تقول لي ما يتحقق إيه حلو بيّن لي ليش ما يتحقق. أما إذا تحقق برمشة عندك قلنا أنا بدفع أحدهما أعضاء أحدهما إذا يتحقق إيجاب وقبول لأنه العقد يتوقف على إيجاب وقبول، فيكون كل ما عدا هذين شنو أج نبيا عن العقد، وفاء بالعقد كذا إيه سميه شو تريد شيخنا عندنا بريد بل يمكن تحقق العقد الفعلي نقول أكثر إذا ما ترضى أيها المرزى النائمي. هذا مذكورات تقريبا الأبحاث اللي قلنا بالمكاسب بالله أكثر من هذا نقول حتى لو أجرى ما دفع ما شنو يصغل. لا عمل منك سلمت لي ولا أجرى طيتك، هلا ما نطيتك قطعة القماش قلت لك سجلها بالدفتر. مع ذلك هاي إجارة حصلت يعني شنو إذا رأيك بالمعاطات مو قلت لما أقول معاطات بعد الآن أنا من ضيق من باب ضيقين خير يعني مو عقد لفظي هذا مقصودي بس إعطاء معاطات صدق من الطرفين أو إعطاء من طرف واحد أو إعطاء ما أكو حتى من طرف واحد ايه هنا انا اسال بجيب لك مثال اعطاء من طرف واحد ما اكو اللي المثال بعدين اذكر مثال اخر في البيع ذكر الشيخ الانصاري شبيهي شنو يقول بل شلون اعطاء من طرف واحد ما اكو يقول لما اطب بس اعطي قطعه القماش واقول لك حج سجل بالدفتر وهو ما مسلم لي عمل وانا اجره ما مسلم اعطاء من طرف من احد الطرفين لا لان هي العوضات شنو العمل مقابل شنو الاجره الثانيه ما تحقق انا بس اعطيتك قطعه القماش لكن لما اعطيتك قطعه القماش قاصدين من وراء انا وياك ماذا عقد الاجاره على الخيار جيد. مثال اخر لعله الشيخ الانصاري اذا ما مشتبه يجيبه اذا شنو حطيت الثوب افرغ على الحبل ونسيت الحب ملاقط شو يسموها؟ ملاقط احنا نسميه قراص بس هذا بعد كل واحد فرق هذا او ان جنابك لما حطيت الدولار عشان شوي هذا القصاب قايس الدولار حطيتها على الحبل ونسيت تحطي وجت هواء رياح شديده طيرت هذا جابت البيتك وذاك جابت البيتي 100 دولار عشان او احنا شنو قاصدين شنو هذا كان اعطاء ما شاء الله شنو وكيله في الاحكام هي في نقل بلادك ومو وكاله هسه هذا بعد اخر حتى تجيب لك اعطاء معك وماذا من ال ها ولعله ذني همات اعطاء ما يصدق اسهل من هذا لما تروح ذني متوفق تشوف اكو حاطين في الثلاجات وكاتب لك العلبه بريال العلبه مثلا ب 20 سنت تحب انت تاخذها ولا ماكو ذني بعدها وين ماكو خسارة من الجير أكو خسارة من الجير لكن أعطى ما يصدر فالأعطاء دي غير أو مثلا حاطة أو شنو رايح حاجة المحل أو حاط شنو الدخل نسميه أنت تحط هناك الرجاء أنا أخذ عدة طماطم يرى 2000 تومان أو 10,000 تومان تحط وتروح أعطاء ما يعني بالحظ هاي أحسن ماكو أعطاء على كل حال سأمثلة ربيدي هسا أنا إيه لا نتناقش بالأمثلة قال بل يمكن تحقق العقد الفعلي بلا دفع الأجرة أيضا كما إذا دفع ما قلنا بل يمكن تحقق معاقات احنا مو يم المعاقات أخي يم عقد الريد حتى أوفو شنو يشل هذا الريد كما إذا دفع المستأجر قطعة القماش إلى الخياط وتسلمها الخياط منه قطعة القماش لا هي عوض ولا هي معوض عيسى لا يخبرك تسليم وتسلم بكل لأكو وتسليم وتسلم بشيء ليس أحد العوضين هجمة بفايده بقصد تحقق العقد بذلك هذا هو كافي وأما أن الإجارة خبس الآن تعرفوا يا الإجارة عقد لازم لو عقد متزلزل جائز بس وقد كان عندنا الشغله بالنسبه لنا قلنا قبل هو الشيخ قلنا اي نعم يعني هو ناظر الكلام انه المعطاه تتحقق بهذا بال بالمادي ولا تتحقق بالمعنى كان هذه فرد ابو رشيد هذه صفحه 111 السطر الاخير بلا دفع الاجره زين المؤلف صححها بس قلت هذا نزل بالتصحيحات بلا دفع للأجرة هسه شنو الدقة في كذا أنا ما أعرف أدخل لأنه ما أعرف بلا دفع الأجرة سويها للأجرة شوية هاي اللفظ ال الهمزة جر الهتين لا من جوا يسم للأجرة أقصد يعني كل واحد عم يتكلم مكان كأنه شيخنا هنا عم يفترض إنه في الأعيان يصدق عليه معطات في غير الأعيان يصدق عليه معطات جينا نحن قلنا له إنه حتى لو لا يصدق على معطات لا ما هو شغال أنت بس شغل يقول أول بيقول هو قال ما دام ما يصدق معطات فإذا شنو ما مشمول الأوفو بالعقود إحنا نقول خلاه يصدق معطات عقدنا عقد مشمول يعني ما عم نقشون بعض المعطات هي مو أبي إحنا نزعنا ويا شيخ الأنصاري مو لفظي بالإيجار يريد بعد شنو يقول يعني أوفو كذي غير ولا مو لا يحسن من المرزى النائي بعظمته ان يجي ناقشني والله مو هاي مو ما يصدق عليها بس هذا الشيء من جاز انا نادر ان يسموها معطاه يعني حتى لو انت بالحكم لكن غير مقصوده لما يقول ما مشمول المعطاه يعني الحكم ما يترتب يعني اوفوا بالعقود ما يشمل عليها احسن هذا يقصد منه واما الايجار عقد لازم هذا شنو الدليل؟ يقول تحتاج الى دليل في باب الايجار كون الإجارة عقدا لازما هذا مقتضى القاعدة كونه متزلزلا يعني العقد إذا تريد تسوي متزلزل هذا يحتاج إلى دليل لكن بهذا الشكل خبينا نقول عندنا مقتضى القاعدة أن كل عقد يكون لازم هذا منين أقول لك ثبت أن مقتضى العقد مقتضى القاعدة لزوم كل إيه لا منين لا إحنا العقد اللازم ما ترفض شيء عفوا العقد التزام جائز ما دار منقول عقد هذا التزام مقابل التزام إيه منين شلون ثبتت أن مقتضى القاعدة في العقود هي هو اللزوم نقول عندنا أدلة ذكرها الشيخ الأنصاري طبيعي احنا ما جايين بحث مكاسب لكن أنا أقول ذكرت من قبل الشيخ الأنصاري وذول اللي عندهم شروح وتعاليق للمكاسب أيضا تبعا ذكروها وكل من شنو يبحث في أن عقد البيع لازم أو لا، في أن المعاطاة لازمة أو لا، في أن عادة يتطرق إلى هذه. عندنا قاعدة أن كل عقد شأنه اللزوم لأدلة متعددة. بعثها الشيخ الأنصاري قلت في أول الخيارات وأول المعاطات وبالمعاطات بالبيع. فهم بالخيارات هم بالبيع. هالشيء ده ما مش ذكره. كل عقد شأنه اللزوم. مقتضى القاعدة في كل عقد هو اللزوم إلا ما خرج بالدليل. هذه الدعوة. هو أي يحتاج قيد زمن؟ فشلون أنا أثبت هذه الدعوة؟ أقول لك عندي دليل بل أدل على أن مقتضى القاعدة في كل عقد هو اللزوم. شنو؟ 19 أدلة أجيب. ما شاء الله. إيه. واحد يكفي. إيه أحسن. الامتحان يكفي واحد. واحد منهم أوفوا بال. بس طبيعي إذا 9 أو 10 مو كلهم تقدر تجيبهم بالإيجار أو بالنكاح. لأن قد عشرتهن بالبيع يصير 9-8 منهن بالإيجار. لأن واحد من الأدلة أحل الله البيع، وهذا مختص بما واحد منهن تجارة مثلا عن تراب، وهذا بالنكاح ما يجي. فطار هم أحل الله البيع بالنكاح وهم تجارة مثلا عن تراب. إيه احنا نريد نقول المهم أدلة متعددة يمكن من خلالها إثبات لزوم كل عقد واحد من الأوفو بالعقود. هذا يدل على اللزوم، لأنه الوفاء بالعقد معناه أنت دائما لازم شنو تبطل العقد. فإذا صار بناءك أن تبطل العقد من دون أن يرضى الطرف الآخر، هذا خلاف الوفاء لو مقتضى الوفاء. خلاف بل يدل الدليل إذا ذاك قبل بعد مو لازم، لأن الحق لا يعدوكما وإن تقبلتوا أن تبطلون العقد. هذا دليل اللي يدل على التقايل، وإلا بالنكاح عقد دليل ما أكو على التقايل. إذا ذول الثنين قبلوا أن يتفاسخون بيناتهم ما أكو إلا طلاق لازم. أي فأكد هلا الدليل على أن الإقالة جائزة في باب العقود، واستثني النكاح استثني. واضح له ولا؟ تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد.